السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. إذا لم يجد ماء ولا ترابا، والطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط يسقط مع العجز، يسقط مع العجز. فإذا لم يجد ماء ولا ترابا فيكون حينئذ عاجز عن الطهارة، عن الوضوء والتيمم. وكذلك إذا عجز عن شرط من الشروط كالسترة، ستر العورة هو شرط، أو غيرها من الشروط المعروفة عند أهل العلم التسعة، إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فمراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أن المسلم المكلف إذا حان وقت الصلاة ولم يجد ما يتطهر به فإنه يصلي على حاله من دون وضوء ولا تيمم. وفي القصة المذكورة في الباب لم يجدوا ماء وليس معهم ماء، والتيمم لم يشرع، فصلوا على حسب حاله بدون طهارة. وإذا سقط الوضوء الذي هو الأصل مع العدم فيسقط التيمم مثله مع العدم، على خلاف بين أهل العلم أنه إذا صلى بغير طهارة هل تلزمه الإعادة إذا وجد الماء، أو يعيد في الوقت، أو لا يصلي حتى يجد كما قال بعضهم. خلاف بين أهل العلم، ولكن ظاهر القصة أنهم صلوا ولا أمروا بإعادة، صلوا ولا أمروا بإعادة. قال رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى، ولم ينسبه المؤلف، وفي الرواة ثلاثة كلهم زكريا بن يحيى. وعلى كل حال رجحنا أو لم نرجح، أينما دار بين هؤلاء الثلاثة فهو على ثقة، ولا يضر إن كان هذا أو ذاك. قال: حدثنا عبد الله بن نمير اللؤلؤي بن صالح، واللؤلؤي أو غيره سيأتي في كلام المؤلف. قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أنها استعارت من أسماء أختها قلادة فهلكت. هلكت يعني ضاعت، فقدتها. فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والهلاك في العرف إنما يطلق على شو؟ المرغوب ولا المبغوض؟ إذا قيل هلك فلان هذا في عرف الناس، ولكن في الفرائض يقولون هلك هالك. ها؟ الموت المطلق. حتى إذا هلك. ها؟ وهو منه يوسف عليه السلام. فالأصل التلاف والضياع، سواء كان لمرغوب أو مبغوض، هذا الأصل. وإن كان العرف يستعمله الناس في ميتة السوء ونحوها، ميتة السوء على ما ذكرت، هلك فلان الهالك في كتب أهل العلم إذا تحدثوا عن رجل ليس على الهادي المستقيم قالوا الهالك فلان. ومن الرواة أضعفهم الهالك من ألفاظ التجريح الشديدة. فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، هو المذكور في آخر الحديث السيد بن حضير، وفي بعض الروايات على خلاف بين ما حصل هو في قصة أو في قصتين، قيل إنها قصة نعم قيل هذا وذاك. فبعثوا الدابة فوجدوها تحتها، وهنا يقول فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فأدركتهم الصلاة فوجدها، وجد القلادة فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، لأنه ليس هناك بديل أو بدل للوضوء لم يشرع، وإنما شرع في هذه الحادثة. فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، آية المائدة أو النساء، أكثر عن آية المائدة، آية المائدة. فقال أسيد بن حضير هو من النقباء من الأنصار لعائشة رضي الله تعالى عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك أو ذلك لك خيرا وللمسلمين خيرا، يعني لك ولغيرك، صارت سبب للخير وسبب لبركة. امرأة مباركة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وعن أبيها. اقرأ. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال ابن رشيد: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث الترجمة لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين. ووجه أن وإن لم يكن مفقود حقيقة فهو مفقود حكما، لأنه ليس بمشروع فكأنه غير موجود. نعم. ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. يعني إذا وجد الماء، وهل يعيد مطلقا أو يعيد في الوقت؟ سيأتي كلام. نعم. لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون. عذر نادر أن يوجد الشخص في مكان لا ماء فيه ولا تراب ولا ما يتيمم به على الخلاف. نعم. والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب، واحتجوا بحديث اتق الله ما استطاع، اتق الله ما استطاع وبرئ من العهدة بما فعله مع القدرة عليه، والذي لا يستطيعه لا يكلف به. نعم. لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كانت الإعادة واجبة لبينه عليه الصلاة والسلام، قال إذا وجدت الماء أعيد الصلاة، لبين ذلك. لكن لما لم يبين وهذا وقت الحاجة وهذا وقت البيان، فلما لم يبين عرفنا أن الإعادة ليست واجبة. لكن إذا كان في أول الوقت ولم يجد ماء، هل يبادر في أول الوقت اغتناما لأفضل الوقت، أو يقال انتظر حتى يغلب على ظنك أنك لا تجد الماء؟ لكن إن كان يائس، ها؟ إن كان يائس من وجود الماء، غير اليائس، لكنه يقول أنا ما وجدت ماء الآن، بتيمم وصلي، باتق الله ما استطعت واغتنم أفضل الوقت. يأتي. ثم هذا في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم معهم. معهم بلا شك. ها؟ بالقصة ما أشار إلى قضية أنك صلوا في أول وقت أو آخر. لكن الأصل أنه لو قدموا أدركتهم فصلوا. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها. نعم. وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. الشيخ رحمه الله بن باز يقول ليس هذا التعقيب بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، وبالإعادة في هذه الصورة في الجملة، الإعادة إذا لزمت الإعادة فالإعادة تجب على الفور، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ويقول أهل العلم يجب قضاء الفوائت فورا، سواء أداها على وجه لا يصح أو لم يؤدها أصلا. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة دل على عدم وجوبها. نعم. وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. يعني على هذا القول لا يصلي ولا يقضي. نعم، تسقط الصلاة، ولكن القول لا حظ له من النظر، لأنه لا بد من الصلاة أو من قضائها. نعم. وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة والله أعلم. ليصلي في الوقت ويعيد ولو بعد الوقت. نعم. قوله حدثنا زكريا بن يحيى هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب، وكذا في قصة سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه، ومثله في الصلاة حديث مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وأعاده في التفسير تاما ما عنده، ولم ينسبه وأعاده في التفسير تاما، ومثله في الصلاة من حديثي. لا ليس عندي. نعم تاما. نعم. وأعاده في التفسير تاما، وأعاده في التفسير تاما ولم ينسبه، ومثله لا لا لا بعد لا ولم ينسبه ولم ينسبه وعاده في التفسير تاما ومثله في الصلاة. حديث مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وكذا سبق في باب خروج النساء إلى البراز، لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن عبد الله بن نمير، وأعاده في التفسير تاما ومثل هذه كان تكرار عندكم بعد هذا هذه موجودة. الأول وأعاده في التفسير تاما ومثل في الصلاة، والثاني وأعاده في التفسير تاما ومثل في التفسير. لا ما تجي تكرار تكرار وأعاده في التفسير تاما ومثله في التفسير. أيهما أولى، الأولى ولا الثانية؟ الأولى أعاده في التفسير تاما. أيوه أعاده في التفسير تاما هذا زايد. نعم الموضوع على ها ومثله في التفسير. أي لكن أعاده في التفسير تاما ومثله في التفسير. لا لا صح، ومثله في التفسير من غير العبارة وأعاده في التفسير. إيه هذا تكرار. إيه نعم. وإذا وجد مثل هذا التكرار، إذا وجد التكرار أن تنسخ كتاب ثم كررت كلمة كررتها في موضع واحد إحداهما زائدة، فأيهما أولى بالزيادة؟ ها؟ ثانية. وش تبي تمسح؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية، لأن الأولى هي الأصل والثانية زائدة. لكن إذا كانت كما يقولون في كتابة الحديث الضبط، إذا كانت الثانية أجمل أو أصح من حيث القواعد الخط والإملاء وغير ذلك فهذا مرجح. وإذا كانت الأولى في آخر السطر والثانية في أول السطر الأولى هي فالثانية هي الأصل، الثانية هي التي تبقى والتي في آخر السطر هي التي تمسح مراعاة لأوائل الأسطر، يقولون هذا. نعم عندنا إشارة رقمين مختلفين، وعدد التفسير الثاني 4790 ومثل التفسير 4788. مو باللي عاده نفس حديث عائشة؟ لا الأول أعاده التفسير الثاني خروج النساء إلى البراز، والثاني كنت أغار على ذاتي وهدنا أنفسنا. كم رقمها الأول؟ 4795. أيهم عاده في التفسير تاما؟ نعم. اللي في الموضع الأول في الصلاة ولا؟ غاير بين الأرقام، أرقام الحديث عندنا غاير بين الأرقام. إذا كلها موجودة كلها صحيح، يعني ما تصح العبارة يا شيخ؟ ما تستقيم إلا تستقيم. إذا كان الضمير يعود إلى حديث غير الحديث الأول استقيم. أصحاب الكتاب ذكروا لأنه أعاد الحديثين في موضع واحد، شو المانع؟ نعم لا، لا غاير بين الأرقام. في الموضع وعاده في التفسير تاما. لا لا رقم يختلف عندنا. شلون؟ يختلف الرقم شيء. أعاده في التفسير تاما مكررة مرتين. نعم. فأعاده الضمير يعود إلى حديث واحد في الموضعين. ولا حديثين؟ حديثين مش اللي معك طبعا. ما هو المقصود بثله في التفسير من حديث عائشة؟ ليس هو المقصود، أنا أريد الضمير الذي يعود إليه في قوله وأعاده في الموضعين، هل هو حديث واحد ولا حديثين؟ حديثين يا شيخ. يعني الحكم الرجوع إلى الأصول. نعم. وكذا سبق في باب خروج النساء إلى البراز، لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن عبد الله بن نمير، وأعاده في التفسير تاما ومثله في التفسير. حديث عائشة كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن، وفي صفة إبليس حديث لما كان يوم أحد انهزم المشركون الحديث، وجزم الكلاباذي بأن اللؤلؤي البلخي بأنه اللؤلؤي البلخي. وقال ابن عدي هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وإلى هذا مال الدارقطني لأنه كوفي، وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وأبو أسامة. وقد روى البخاري في العيدين عن زكريا بن يحيى عن المحاربي، لكن قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين، فيحتمل أن يكون هو المهمل في المواضع الأخرى لأنه كوفي وشيخه كوفي أيضا. وقد ذكر وتبقى هذه كلها احتمالات، كلها احتمالات، فما لم يرد منسوبا في طريق صحيح تبقى احتمالات، وما دامت هذه الاحتمالات تدور بين ثقات فالخلاف لا أثر له. نعم. وقد ذكر المزي في التهذيب أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضا، وجزم صاحب الزهرة بأن البخاري روى عن أبي السكين أربعة أحاديث، وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه، وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجي في رجال البخاري، والله أعلم. من صاحب الزهرة؟ شو؟ معروف؟ كتاب الزهرة لبعض المغاربة ما سمي، وفيه رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، فيه رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، ويقوم بحصر حديث كل راو عدة ما له من الأحاديث. وابن حجر في تعجيل المنفعة يقول والذي يغلب على الظن أنه في شيوخ الأئمة لا في جميع الرواة، شيوخ الأئمة الأربعة، البخاري ومسلم. وقول ابن حجر الذي يغلب على الظن يدل على أنه ما رأى، وإنما نقل عنه بواسطة. نعم. في كتاب الزهرة من هذا، من أندر الكتب الأدبية لأبي بكر بن داود الظاهري، مطبوع في مجلدين، ونقل عنه ابن القيم في الجواب الكافي. نعم. قوله وليس معهم ما فصلوا، زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه فصلوا بغير وضوء، أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه، وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير، وكذا للمصنف في فضل عائشة من طريق أبي أسامة، وفي التفسير من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام، وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة. وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة. وقد تقدمت مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله. من بركتها يعني كونها امرأة مباركة، ألا يدعى لها بهذا السبب، وأن بركتها تعدتها إلى غيرها. نعم. سم لا فيها بعض الخلاف في السياقات، لكن هل هذه القصة قصة الإفك ولا في غزوة المراسية؟ المقصود أن سواء هذا أو ذاك المقصود ظاهر واضح ولا في أدنى إشكال. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر ما يقابل السفر وهو دار الإقامة. إذا لم يجد الماء وهل المراد بالحضر والسفر الحقيقة أو الحكم؟ الحقيقة أو الحكم، بمعنى أنه لو أقام في بلد أقل من 4 أيام فأقل حكما، لكن يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم، لأن المنوط به الحكم وجود الماء والحضر مظنته والسفر مظنة عدمه. وإن قال بعضهم أن السفر من مقتضيات التيمم وإن وجد الماء، بعضهم يقول وأنت مسافر تيمم ولو معك ماء، هذا يقول به الشوكاني وصديق جمع من نظرائهم من يسلك مسالكهم ويقتفي أصولهم. لماذا؟ فلم تجدوا ماء وكنتم على سفر فلم تجدوا ماء، كنتم على سفر، يعني ما هم مقرون بفقد الماء. السفر يصير كنتم على سفر قسيم لعدم وجود الماء، فيكون مما يقتضي التيمم السفر، ولكن عامة أهل العلم على خلافه، وأن التيمم لا يسوغ ولا يجوز إلا مع فقد الماء. لكن هذا بناء على أغلب أحواله أن صاحب السفر فاقد الماء، هذا غالبا بخلاف الحضر، وإلا قد يكون في الحضر ولا يجد ماء، قد يكون في الحضر ولا يجد ماء. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء بهذا القيد، وخاف فوت الصلاة خشي خروج الوقت ولم يجد ماء يتيمم وإن كان في الحضر. وفي السفر ينظر عن يمينه وشماله ويتحرى، فإذا لم يجد الماء تيمم. وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء، يعني ولو كان في الحضر فإنه يتيمم، لأن العبرة بوجود الماء وليست العبرة بالدار سواء كانت إقامة أو سفر. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، وهذه تحصل بكثرة للمرضى، تجد المرافق يخرج لغرض ما ويحين وقت الصلاة والمريض ما عنده من يناوله أو ما عنده من يوضئه وبحاجة إلى من يوضئه، فإنه حينئذ يتيمم. قال الحسن في المريض عنده الماء، أنه وإن كان واجدا له حقيقة فهو عادم له حكما، ولا يجد من يناوله يتيمم. يقول أقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، أرضه يعني مزرعة. فحضرت العصر، يعني صلاة العصر، بمربد النعم، يعني مكانها. والمربد يقول بكسر الميم وسكون الراء بعدها محادثة مفتوحة. حكى ابن التين أنه أراد روية بفتح أوله، وهو من المدينة على ميل، ومن المدينة على ميل. يقول وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. ها؟ ما يخالف الترجمة. وش؟ إنه وخاطب الصلاة. وهنا ابن عمر صلى قبل. يتردد الإجابات، إجابات عن هذا. بعضهم يقول إنه تيمم لتجديد الوضوء، لتجديد الوضوء الذي كان يعمله في كل وقت، يجدد الوضوء ولو كان على طهارة. فلما لم يجد الماء تيمم. في هذه الحالة لا يلزمه إعادة، هذا قدر زائد على الشرط. شيخنا في المريض إذا ما كان عنده أحد ينوم ماء، نفس الشيء التراب الآن أنا مثلا أحيانا صادق بجر كذلك، كذلك مثله. لكن التراب أمره أوسع، لأن ضرب على المخدة ولا على الفراش ولا شيء، وفيه شيء نعم. ها؟ هو السؤال يجزي أكثر مثلا؟ يجزي، يجزي. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. أقبلت أنا وعبد الله، هذه ضمير الفصل لازم لأنه عطف على ضمير رفع متصل فيجب الفصل. وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة. في صحيح مسلم أبي جهم، والصواب أبو جهيم، هو صاحب الإنبجانية، قصته مشهورة في الصحيحين. وحديث أبي جهيم هذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل مخرج في الصحيحين، وهو في البخاري موصول كما ترون، سنده متصل، وفي صحيح مسلم معلق. والمعلقات عند الشيخين كثيرة عند البخاري وقليلة عند مسلم. 14. البخاري فيه 1400 أو 340، يعني بهذا الحدود، كلها موصولة إلا 160 أو 59. وأما في مسلم فهي قليلة جدا، 14 حديثا كلها موصولة في مسلم نفسه، كلها موصولة إلا هذا الحديث لم يوصل في صحيح مسلم ووصل في البخاري. موصولة معلقات مسلم لا تحتاج إلى بحث لأن كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا هذا الحديث وموصول في البخاري. أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، منهم من يقول أبو جهيم هو الحارث بن الصمة، فتكون ابن هذه زائدة، أبو جهيم الحارث بن الصمة، ومنهم من يقول أبوه الحارث بن الصمة، وعلى كل حال الأمر سهل. فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس على طهارة، كان محدثا عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عليه حتى تيمم. لما تيمم رد عليه، وهذا لا شك أنه كمال، لأن السلام من اسم من أسماء الله، فكونه يتيمم لرد السلام لأنه اسم الله جل وعلا وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب، من كل ما عيب ومن نقصان، ومن أسماء الله، وهو مذكور في سورة الحشر، آخر سورة الحشر، من أسماء الله. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، مسح بوجهه ويديه. وفي الروايات ما يدل على أنه أثار الجدار من أجل أن يخرج من التراب. نعم. فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فالأمور المستحبة يستحب لها التيمم، يستحب لها التيمم كما يستحب لها الوضوء. نعم. بوجود الماء. الأمر فيها أخف مع وجود الماء، مع وجود الماء. ومن أهل العلم من يرى أنه له أن يتيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع، لأن الأمر في صلاة الجنازة أخف من أمر الفرائض، فهو من هذا الباب. نعم. ها؟ وترك النبي صلى الله عليه وسلم للأرض وقصد للجدار وإثارة. لقد لا تكون الأرض مناسبة أو فيها بلل ولا شيء. على كل حال هذا الذي حصل. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، جعله مقيدا بشرطين: خوف خروج الوقت وفقد الماء، ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه. قوله: وبه قال عطاء، أي بهذا المذهب. جعله مقيدا بشرطين: خوفي بدل. نعم. ولا لو قال أحدهما خوفه، خوفي خروج الوقت وفقد الماء، ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه. قوله: ويكون فاقدا له حكما وإن كان في حقيقته واجد الماء. نعم. قوله: وبه قال عطاء، أي بهذا المذهب. وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح، وابن أبي شيبة من وجه آخر، وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة. قوله: وقال الحسن، وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قال: لا يتيمم ما رجى أن يقدر على الماء في الوقت، ومفهومه يوافق ما قبله. قوله: وأقبل ابن عمر. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم، فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف، ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب. وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مختصرا، لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين. وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعا، لكن إسناده ضعيف. البخاري قد يورد بعض ألفاظ الحديث التي ليست فيها دلالة على ما ترجم له، ليحيل القارئ إلى الروايات الأخرى، ليحيل القارئ إلى الروايات الأخرى. هذه عادة عنده، أنه قد يأتي بلفظ ليست دلالته صريحة أو لا دليل فيه على المراد، لكن الدليل في رواية أخرى ما أوردها البخاري، كما هنا وفي مواضع كثيرة. نعم. والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء، بضم الجيم والراء بعدها فاء، موضع ظاهر المدينة، كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو. وقال ابن إسحاق: هو على فرسخ من المدينة. والمربد بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة. وحكى ابن التيني أنه روي بفتح أوله، وهو صار المربد في طريقه إلى المدينة من الجرف. نعم. وهذا وهو على ميل وهو من المدينة على ميل، وهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضر، لأن مثل هذا لا يسمى سفرا، وبهذا يناسب الترجمة. وظاهره أن ابن عمر لم يراعي خروج الوقت، لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة، لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت. ويحتمل أن أيضا أن ابن عمر تيمم لا عن حدث، بل لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا، فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم. يعني فرق بين أكون المسافة كلها فرسخ كما هنا من الجرف إلى المدينة، وبين أن تكون مسافة قصر وزيادة ولم يبقى على المدينة إلا هذا المقدار، شو الفرق؟ أنك يعذر الأول يعذر. ها؟ نعم، لو جاء ابن عمر من الشام وصل الجرف وتيمم، لا تثريب. ها؟ لا تثريب. شو؟ مسافر. مسافر، ما زال مسافر. نعم. ويحتمل أن أيضا أن ابن عمر تيمم لا عن حدث، بل لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا، فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوء. وعلى هذا فليس مطابقا للترجمة إلا بجامع ما بينهما من التيمم في الحضر. وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم في الحضر، لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق. إذا كان تيممه للتجديد فلا يكون فيه دليل. إيه؟ مثل تجديد الوضوء ليس واجب. دليل على أصل المسألة وهي التيمم في الحضر. نعم. لكن هنا يا شيخ المسألة يأخذ الكلام لابن حجر، يعني ما نوه الذي لم يجد الماء وفي الحضر ثم تيمم وصلى ثم أتى ثم وجد الماء. عند ابن حجر والشافعية كما إيه؟ تقدم أنه يعيد. نعم. وقد اختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن وطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة، فيلتحق بهم الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسا. وقال الشافعي تجب عليه الإعادة لندور ذلك. وعن أبي يوسف وزفر لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت. قوله عن جعفر بن ربيعة فيه مضايق يحتاج فيها إلى مثل هذه المسائل، مثل الأسفار الطويلة في الطائرات، لابد من الصلاة في الوقت المتاح سواء كان وقت أصلي ولا وقت مجموعة. وأيضا السروات والزحام في المواسم، إن نزل فاته الرفقة، وإن جلس في الباص مثلا لم يتمكن من الصلاة وقد لا يتمكن من الوضوء، فتعالج مثل هذه القضايا يحل إشكالها. بعضهم يقول لا تصلي حتى تكمل صلاتك. طيب صلاة الفجر تطلع الشمس؟ قال تطلع الشمس. وهذا كله مبني على المفاضلة بين الوقت و بقية الشروط، طهارة أو السترة أو ما أشبه ذلك. مالك قدم الوقوت. نعم. لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت، هذا القول له حق من النظر؟ لا لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. في حال الضرورات ولا يكون عادة ينزل حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سبعا وصلى ثمانيا في المدينة من غير خوف ولا مطر. نعم. قوله عن جعفر بن ربيعة في رواية الإسماعيلي حدثني جعفر ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. قوله سمعت عميرا مولى ابن عباس هو ابن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس. وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال مولى عبيد الله ابن عباس. عبيد الله مولى عبيد الله ابن عباس. وإذا هو مولى أمهم ليكن مولاهم. نعم. وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وروى موسى بن عقبة وابن لهيعة وابو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينهما عميرا، والصواب إثباته. وليس له في الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. قوله أقبلت أنا وعبد الله بن يسار هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور، ووقع عند مسلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن يسار وهو وهم، وليس له في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين. قوله عن على أبي جهيم قيل اسمه عبد الله، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال يقال هو الحارث بن مسلمة، فعلى هذا لفظة ابن زائدة بين أبي جهيم والحارث، لكن صحها أبو حاتم أن الحارث اسمه. وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم يكنى أيضا أبا جهيم، وقال ابن مندة عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، فجعل الحارث اسم جده ولم يوافق عليه، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه. والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم هو عمرو بن عتيك الخزرجي، هو ابن عمرو بن عتيك الخزرجي. إيه؟ ووقع في مسلم دخلنا على أبي الجهم بإسكان الهاء، والصواب أنه بالتصغير. وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية، وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما. وهو صاحب الأنبجانية أبو الجهم ولا أبو جهيم؟ أبي جهم. اذهبوا بأنبجانية أبي جهم، تأكد لأن الضمير هنا يحتمل حديث أبو جهم. شو يأتي هذا عندنا؟ اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. إذن هو غيره من أبي جهم ابن حذيفة. إيه؟ وأتوني بالجنيتي فإنها الهتي يعني فعن صلاة. كمل. ووقع وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية، وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما. قوله من نحو بئر جمل أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك، وهو معروف بالمدينة، وهو بفتح الجيم والميم، وفي النساء بئر الجمل وهو من العقيق. قوله فلقيه رجل هو أبو الجهيم الراوي بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويرث عن الأعرج. قوله حتى أقبل على الجدار وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج حتى وضع يده على الجدار، وزاد الشافعي فحته بعصا، وهو محمول على أن الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرف رضاه. قوله فمسح بوجهه ويديه، وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث فمسح بوجهه وذراعيه، وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود، لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه وصوبوا وقفه. وقد تقدم أن مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحيح، والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ يديه لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف، وسيأتي ذكر الخلاف في إيجاب مسح الذراعين بعد بباب واحد. قال النووي هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. قلت وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله تعالى، لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة. سلام يقولت في عين وسين قال وهو خطأ، فإن كلامه قلت وهو مقتضى صنيع البخاري، لأن لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله تعالى، لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر رد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم. واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب، قال لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب، ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل، وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب، ولهذا احتاج إلى حته بالعصا. والخلاف تقدم فيما يتيمم به، هل هو التراب فقط أو كل ما تصاعد على وجه الأرض، الصعيد الطيب طهور المسلم، جعلت لي الأرض بجميع ما تصاعد عليها مسجدا وطهورا، والرواية الأخرى وهي في مسلم جعلت تربتها، هذا تقدم الكلام فيه والله أعلم. ها شو هو ما فيه لا الماء ولا وجدوا ما في تيمم أصلا قبل شرعية التيمم، وش تبين يسوون لا صار ما في ماء ما يصلون لما في بديل. يقصد هل وقع نفس الحال احتاج وصلوا هذول شو يعني متعارف على السابق، يعني اللي يندر ان يكون هؤلاء اول من فقد الماء بسبب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مشروعية التيمم. هو وش المانع؟